السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الأمسية من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام. هذا الكتاب جمع المسلمين على مذهب رسول الله وأصحابه رضوان الله عليهم، فلا فرق ولا خلاف ولا مذهبية. أدلته قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وانتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي دية الشجاج والجراح. دية الشجاج جمع شجة، والجراح جمع جرح. أولا، الشجاج تعريفها: الشجاج هي الجراح في الرأس أو في الوجه، والمعروف منها عند السلف عشر شجاج، المعروف منها عند السلف عشر، خمس ورد للشارع فيها بيان ديتها، وخمس لم يرد للشارع فيها حد محدود في دياتها. مرة ثانية، الشجاج هي الجراح في الرأس وفي الوجه، والمعروف منها عند السلف الصالح عشرة، خمس ورد للشارع فيها بيان ديتها كم هي يوم أي نوع، وخمس لم يرد للشارع فيها حد محدود في دياتها، فيجتهد المسؤولون عندها. درسنا حكمها: أولا، حكم الخمس التي ورد للشارع فيها بيان دياتها، هو أولا في الموضحة، وهي التي توضح العظم وتبرز ظهور، وديتها خمس من الإبل. الموضحة وهي التي توضح العظم وتبرزه، وديتها خمس من الإبل، لقوله صلى الله عليه وسلم: في المواضح خمس من الإبل. هذه الموضحة. الثانية هي الهاشمة، وهي التي تهشم العظم أي تكسره، ديتها عشر من الإبل، لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشم عشرا من الإبل. الثالثة في المنقلة المنقلة والتي تنقل العظم المنقلة وهي التي تنقل العظم من مكانه إلى مكان آخر ديتها 15 من الإبل المنقلة وهي التي تنقل العظم من مكانه ديتها 15 من الإبل لما جاء في كتاب عمرو بن حزم وفي المنقلة 15 من الإبل. الرابعة المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ هذه ديتها ثلث الدية كما في كتاب عمرو بن حزم وفي المأمومة ثلث الدية. المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ إلى جلدة المخ الدماغ هو المخ هذه ثلث الدية كما في كتاب عمرو بن حزم وفي المأمومة ثلث الدية هكذا يقول. خامسا الدامغة والتي تخرق جلد الدماغ الدماغ هو المخ وعليه جلدة رقيقة وهي أبلغ من المأمومة وحكم المأمومة ثلث الدية. هذه الخمس التي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيان دياتها والخمس الأخرى يجتهد فيها أهل العلم. وأما الخمس التي لم يرد الشاهد فيها بيان دياتها فهي أولا الحارصة والتي تحرس الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه. ثانيا الدامية والتي تدمي الجلد فتسيل دمه ثالثا الباضعة والتي تبضع اللحم أي تشقه. رابعا متلاحمة وهي أبلغ من الباهظة من الباضعة إذ تغوص في اللحم. خامسة السمحاق والتي لم يبق عن وصولها إلى العظم إلا قشرة رقيقة. هذه الخمسة التي ما ورد عن الرسول فيها بيان. قال وحكم هذه الخمس عند أهل العلم أن فيها حكومة وهي أن يفرض أن المجني أن المجن عليه عبد يفرض أن المجن عليه عبد ما هو حر فيقوم بكم يساوي وهو سليم قبل أن يجرح من أثر الجناية ويقوم وهو معيب بالجرح بعد برئها. والفرق بين القيمتين ينسب إلى أصل قيمته وهو سليم فإن كان سدسا أعطي سد ديته وإن كان عشرا أعطي عشر ديته وهكذا. أين العلماء وأين الحكام الذي يقولون بهذا إلا من رحم الله إلا البركة الموجودة عندنا في هذه المملكة والحمد لله. وليس من هذا وخاصة في عصرنا الحاضر أن تكون الموضحة هي المقياس إذ هي التي توضح العظم ولا تكثره وفيها خمس من الإبل فالشجاج الخمس تقاس بها فما كانت تخوم فيها كانت ديتها بعيرا وما كانت تكون فيها كان ديتها 3 أبعرة إلى آخره ويقاس عليها بواسطة الأطباء المختصين سائر الجروح في الجسد ويقاس عليها بواسطة الأطباء المختصين بهذا في سائر الجروح في الجسد. والآن ثانيا الجراح بعد الشجاج الجراح. أولا الجراح هو ما كانت في غير رأس والوجه من بقية الجسم. الجراح تكون في غير رأس الوجه في باقي الجسم والشجاج في الوجه والرأس. ثانيا ما حكم الجراح حكمها إن في الجائفة وهي التي تصل إلى باطن الجوف ثلث الدية تسمى الجائفة تجيفه أو تجيفه وهي التي تصل إلى باطن الجوف هذه حكمها ثلث الدية لما في كتاب عمرو بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية. وفي الضلع إذا انكسر الضلع وانجبر انكسر الضلع وانجبر وفي كسر الذراع أو عظم الساق أو الزند إذا جبر بعيران إذ قضى بذلك الصحابة رضي الله عنهم بعيران وأما ما عدا ما ذكر فيه حكومة أو يقاس على الموضحة وهو أيكل. ثالثا يتم تثبت الجناية. نعم بما تثبت الجناية؟ بما تثبت الجناية؟ قال إن كانت الجناية دون القتل فإنها تثبت بأحد أمرين: إما باعتراف الجاني قول أنا قتلت أو ذبحت أو جرحت، وإما بشهادة عدلين يقولان شاهدنا أو يقتل أو يجرح أو ما إلى ذلك. مرة ثانية بما تثبت الجناية عباد الله؟ إن كانت الجناية دون القتل فإنها تثبت بأحد أمرين، هما إما باعتراف الجاني قول أنا ذبحت وأنا جرحت، وإما بشهادة عدلين يشهدان أن فلان قتل فلان أو جرح مثلا وجنى عليه. وإن كانت جناية قتل فإنها تثبت إما باعتراف القاتل، إذا اعترف القاتل قال أنا قتلت نعم، أو شهادة عدلين يشهدان وهما من العدول ليسوا بكذابين ولا دجالين، أو بالقسامة إن كان هناك لوث أي عداء. القسامة تكون عندما يكون العداء بين القاتل والمقتول، وهي العداوة الظاهرة بين المقتول ومن نسبت إليهم جريمة القتل، وهي العداوة الظاهرة بين المقتول ومن نسبت إليهم جريمة القتل أنهم المصابون بها. ما هي القسامة؟ والقسامة هي أن يوجد قتيل فيدعي أولياؤه على رجل أو جماعة أنهم قتلوا لعداوة ظاهرة معروفة عند الناس بينهم، فيغلب على الظن أن القاتل ذهب ضحية تلك العداوة، فيغلب على الظن أن القتيل ذهب ضحية تلك العداوة بين الفريقين، أو لا يكون عداوة بين القتيل والمتهم وإنما شهد شاهد واحد على القتل، شهد شاهد واحد على القتل، ولما كانت دعوى الدم لا تثبت إلا بشهادة عدلين كانت شهادة الواحد كاللوث كالعداوة فتتعين القسامة، فيحلف أولياء الدم وهم ورثة القتيل من الرجال دون النساء 50 يمينا ذي القسامة 50 يمين: والله لقد قتل، والله ما قتل، وهكذا موزع عليهم بحسب إرثهم، الذي يرث نصفه نصف الأقسام ولنصف الثلث له ثلث الأقسام. فإن حلفوا استحق دم الرجل المدعى عليه فيقاد لهم منه، فإذا حلفوا استحق دم الرجل المدعى عليه فيقاد لهم، يعطون الدية أو يعطون الدية فيعقاد لهم منه أن يقتل أو يعطون الدية. وإن نكل بعض الورثة ولم يحلف بعضهم سقط الحق وحلف لهم المدعى عليه 50 يمينا وبريء من المهمة. مرة ثانية والقسامة هي أن يوجد قتيل فيدعي أولياؤه على رجل أو على جماعة أنهم قتلوه لعداوة ظاهرة بينهم فيما مضى، فيغلب على الظن أن القتيل ذهب ضحية تلك العداوة. إذن أولا يكون عداوة بين القتيل والمتهم، أو نعم أو لا يكون عداوة بين القتيل والمتهم، لأن القسامة تكون في هذا القضية إذا كان هناك اتهام وعداوة، أو لا يكون عداوة بين القتيل والمتهم وإنما شهد شاهد واحد على القتل. الشاهد الواحد ما يكفي، لا بد من 2 عدلين، إذن لا بد من القسامة هنا لتقوم مقام الشاهد الثاني. قال ولما كانت عداوة الدم، ولما كانت عدوى الدم لا تثبت إلا بشهادة عدلين كانت شهادة الواحد كاللوث كالعداوة فتتعين القسامة، سيحلف أولياء الدام وهم ورثة القتيل من الرجال دون النساء. النساء ما يحلفن, يحلفون 50 يمينا موزع عليهم بحسب إرثهم, هذا له ربع الثلث يحلف بقدر ذلك. فإذا حلفوا استحقوا دم الرجل المدعى عليه فيقاد لهم, يقتل لهم منه أو يعطون الدية. وإن نسل بعض الورثة ولم يحلف سقط الحق وحلف لهم المدعى عليه 50 يمينا وبرئت ذمته. كما أن من ادعى عليه القتل ولا ليث ولا عداوة يبرأ بحلفه يمينا واحدا. أنا من ادعي عليه بقتل قالوا فلان قتل ولا هناك عداوة أبدا, هذا يكفيه يحلف يمينا واحدا. وهذا لما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت إليه قضية قتل فشرع فيها القسامة فقال لأولياء الدم أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ فقالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم اليهود أي المتهمون 50 يمين يحلفون لكم, لأن القضية كانت بين اليهود أيضا. فقالوا كيف نأخذ أيمان كفار, فكيف نأخذ أيمان كفار؟ فعاقله النبي صلى الله عليه وسلم من عندي, دفع الدية وانتهت المشكلة. نكتفي بهذا القدر, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله الرحمن الرحيم, والحمد لله رب العالمين, جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. آمين وإياكم. السائل يسأل يقول إنه تكلم بلفظ فقال فلان مطلقة وهي زوجته ولم تسمعه ولم تدري حتى الآن, فهل وقع الطلاق أم لا؟ سائل يقول رجل تكلم وهو بعيدا عن امرأته وقال هي مطلقة, هل يقع بهذا طلاق؟ اي نعم يقع. من يطلقها سواه؟ فماذا ان قال مطلق من اطلقها ولم يبلغها الطلاق سيبلغها او يبلغه اياها. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول رجلان تشاجرا فضرب احدهما الاخر بعصا وهو لا يريد قتله فقتله, فهل يجب عليه القود أم الدية؟ سائل يقول اثنان تخاصما أو تشاجرا فضرب أحدهما الآخر بعصا والضرب بالعصا عاد ما يقتل فمات, فماذا عليه؟ عليه الدية والقتل خطأ, عليه الدية والقتل خطأ لا يقاد منه لأنه ما تعمده, وعليه الدية وصيام شهرين متتابعين. إذا كانت العصا غليظة تقتل؟ إذا كانت العصا عادة تقتل فهو قتل عمد, ما فيه إلا أن يقتل هو وكفى والدية, لكن ما دام ما هي عادة ما تقتل هذا يقال له قتل خطأ, قتل الخطأ. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم الجمع بين قبور المسلمين والمسيحيين في مقبرة واحدة؟ سائل يقول ما حكم الجمع بين قبور المؤمنين مع قبور الكافرين؟ المفروض أن لا نجمع بينهم, المؤمنون لهم مقبرة والكافرون لهم مقبرة, لكن إن حصل وما وجدنا مكان ومات لنا مؤمن ونحن في بلاد الكفر ودفناه في جانب من المقبرة لا حرج. أما التعمد لا بد وأن يكون لنا مقبرة وللنصارى أو اليهود مقبرة. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول يحتاج إلى نصيحة, حيث أمس البارحة تشاجر اثنان بقرب حلقة الدرس هذا المبارك وارتفعت أصواتهما في المسجد وتجمع الناس وأخذوهم والصياح في بيت الله عز وجل ينافي الآداب، فهل تنصح بعض الإخوان بهذا الأمر؟ سائل كريم يقول: بالأمس حصل شجار ونداء بين اثنين من أهل الحلقة كذا، أي شجار أهل الحلقة البارحة، وعتب عليهم من شاء الله ونعتب عليهم، فماذا عساي أن أقول؟ أقول: أبناء الإسلام يا أولياء الله، خلنا نرفعكم إلى الولاية لأنكم مؤمنون متقون. يا أولياء الله، اعلموا أن الله لا يرضى أن يودع عبده، فإن يقول: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لا يجوز أن تؤذي مؤمنا أبدا بحال من الأحوال، وإن آذاك سامح واعف عنه، لا ترفع صوتك ولا تغضب عليه ولا تحاوله، يجب العفو والصفح. والإنسان معروف بضعفه وعجزه، ولكن إذا حصل شيء يرجع إلى الله ويستغفر الله ويتوب إليه، فكيف توجد هذه الشجارة والخصام في حلقة عيد؟ جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: انتشرت الآن ملابس الأماكن التي تبيع ملابس النساء وفيها مجسمات نسائية، ويوضع عليها فساتين للإغراء. جاءني مؤمن الآن وقال لي: ذهبت إلى قباء لأصلي ركعتين فيه ماشيا على رجلي، فمررت بشوارع أزقة فيها العجب. ما هذا العجب؟ قال: صورة مرعى بيضاء واللباس سلبي يلبسونه ليتمثل باللباس، فهل يجوز هذا؟ والله ما يجوز، وحرام عليكم أن تصور مرأة كاملة برأسها بيديها وطلعها ويقيس عليها ثياب حتى تتميز وتظهر. هذا من عمل اليهود، هذا من عمل اليهود، هذا من عمل النصارى. فيا من بلغ وماذا، توبوا إلى الله وارجعوا إليه وكسروا تلك الصلبان وأحرقوها ولا تفعلوا هذا، وتوبوا إلى الله، وإلا فأبشروا بغضب الله ولعنتي عليكم. المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. أي حدث أعظم من هذا؟ تجعل صورة مرأة أنا واقفة أمام الناس لتزين اللباس أمام للبيع، أي ظلم أكثر من هذا؟ ما عليهم إلا أن يتوبوا، وعلى رجال الهيئة أن يبلغوهم أن هذا لا يجوز، لا يجوز. وإن تصلب وكذا الإمارة هي المشكلة. جزاكم الله خيرا. هم يقولون يقطع رأسها عشان فقط المجسم يستم معقب، يقول إنهم يقطعون رأسها، وعندنا مقطوع الرأس ما يسمى صورة الذي ما له رأس، أليس كذلك؟ بلى. قالوا: حجتنا نقطع رأسها وبعد ذلك يبقى ثديها وفخذيها وسبيعها وسعيدها، ما الداعي لهذا؟ المهم لا يجوز، لا يجوز. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: هذا كان مقصرا في الصلاة فيما مضى من عمره، والآن هداه الله تبارك وتعالى ويريد أن يعوض ما فات، فكيف؟ جزاكم الله خيرا. سائل كريم يقول: عبد فرك الصلاة سنين وتاب الآن وهو يصلي ويسأل ماذا يعوض ما فاته أو كيف يعوضه. المسألة فيها خلاف بين فقهاء أهل السنة والجماعة. من أهل العلم من يقول: عليك بالنوافل، أكثر النافلة تعوضك. لماذا؟ ما كنت مؤمن حتى تقضي، تارك الصلاة كافر، كأنما كنت كافر وأسلمت. فهل الذي أسلم يقضي ما فاته؟ جواب: لا، يكثر من العبادات والنوافل. والوجه الثاني يقولون: ما دام كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم وينتسب إلى الإسلام ما كان شافعا كفرا حقيقة كفر دون كفر، فعليه أن يقضي ما فاته. كيف يقضي؟ يأتي في ساعة ما عنده فيه عمل يستقبل القبلة ويصلي يوم يومين، صبح الظهر عصر مغرب عشاء، يعيد الصبح الظهر حتى يومين ثلاثة، ويحسب كذا فترة من الزمن يكون قد صلى أعواما، وهذا حسن وهو قول الجمهور. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول أنه رأى رجلا كان مسافرا، فلما رجع إلى بلده احتضنه أحد إخوانه، فعندما احتضنه مات. ماذا عليه؟ سائل كريم يقول مؤمن سافر وعاد إلى بلده فاستقبله مؤمن فاحتضنه حبا فيه وشوقا إليه وإذا به مات بين يديه. الجواب رحمة الله على الميت، اللهم اغفر وارحمه وأنت لا شيء عليه إلا إذا كنت تريد أن تخنقه أو تقتله، ولا أنت قاتل. أما إذا كان في صدق حبا له لا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. بعض الناس يقولون إن الله في كل مكان والله عز وجل على عرشه. سائل كريم يقول بعض الناس يقولون إن الله كائن في كل مكان، ما هو بعض الناس، بعض العلماء كالمعتزلة والجاهلية. اسمعوا، نحن نؤمن ويقينا أننا مؤمنون أن ربنا تعالى أي خالقنا وخالق الكون كله فوق عرشه دائم خلقه والخلائق كلها تحته، تبهتم، وأنه تعالى كل الكون بين يديه، فهو الآن معنا يسمعنا ويرانا ويقدر على أن يعطينا ويأخذ منا. وضربت لكم من ذلك مثلا، لما تكون أنت جالس هكذا ونملة بين يديك، أنت محيط بها ولا لا؟ ألست محيطا بها من كل جانب جوانبها؟ فالله فوق عرشه فوق سماواته والكون كله بين يديه، فهو معنا يسمع ويبصر، لكن ليس بذاته. بذاته لا، قلنا لا ظلمنا وكفرنا. ذات الله يتسع لها هذا المسجد، تتسع لها الدنيا هذه، تتسع لها السماوات، والله ما تتسع، ولكن الكون كله بين يديه، السماوات السبع والأرض السبع وما فيهما بين يدي عز وجل، فهو معنا أن يسمع ما نقول ويرى ما نفعل ويعطي ويأخذ كأننا بين يديه. أما ذاته مقدسة فوق عرشه فوق سماواته. عسى السامعون يكون فهموا هذه، لكن بعض يقول لك إن الله معنا، الله معنا بذاته تتسع له هذه البقعة، فنظلم هذا جهل وكفر. الله فوق سماواته فوق عرشه بائن من خلقه، والخلق كلهم بين يديه يسمع ويرى ويعطي ويعطي. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول من كان ثوبه طويلا هل فعلا متوعد بالنار؟ سائل كريم يقول أرأيت من كان ثوبه طويلا نازل تحت الأقدام يجره في الأرض، هل هو من أهل النار؟ الجواب إذا فعل ذلك كبرياء وعجبا وتعاليا والعياذ بالله فهو من أهل النار. وإذا كان ما في قلبه ذلك شيء، الثوب طويل فقط أو أطاله، لا إثم عليه، ولكن ينبغي أن يرفع ثوبه إلى كعبيه لأن الرسول أمرنا بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول صلى شخص صلاة الفجر وزاد فيها وجعلها 3 ركعات، فكيف يسجد للسهو؟ سائل كريم يقول مؤمن يصلي منفردا صلاة الصبح، فصلى الصبح 2 ركعات وضاف 3، وعرف أنها 3، ماذا يصنع؟ يسجد سجدتين بعد السلام، لما يسلم يسجد الله أكبر ويسبح الله أكبر سبح ثم يقول السلام عليكم. نعم. وإن سجد قبل السلام يجوز أيضا، لكن القاعدة إن زاد سجد بعد السلام، نقص يجد قبل السلام. نعم. هذه المرأة تسأل جزاكم الله خيرا، يقول تقول إن لها طفلا في سن الرضاع ووضعت ماء في إناء كبير للغسيل، وجاء هذا الطفل ووقع في هذا الماء فغرق ومات، هل على أمه كفارة قوم علما بأن الطفل كان داخل البيت؟ أعيد السؤال. يقول أنه كان لها طفل في سن الرضاع ووضعت إناء فيه ماء للغسيل تغسل في شغلها، وجاء الطفل ووقع في الإناء. مؤمنة تقول لي طفل رضيع ووضعت إناء فيه ماء لأنتفع به وأغسل، وجاء الطفل رضيع فوقع فيه في الماء فغرق فمات، هل عليها دية أو عليها كفارة؟ الجواب لا دية عليها ولا كفارة، وإنما الله يعظم أجرها في موت طفلها، تقول إنا لله وإنا رجل. بخلاف لو نامت فوقه أو ضغطت عليه بيده أو سقطت السقر فوق الماء ينبغي ومات، لعنهم عليها كفارة دية ما دامت بسبب الماء الموجود في بيته وجحف ووقع فيه فلا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول بعض الناس يلبس الصليب وهو لا يدري من المسلمين، فهل هو كافر أم لا؟ سائل كريم يقول بعض الغافلين يلبس صليبا في جسمه وهو مؤمن، فهل يعتبر كافرا وإلا بقي مؤمنا؟ نقول لما يا عبد الله تجعل الصليب في عنقك أو في ذراعك أو في صدرك لما؟ فإن قال الصليب هو الله هذا مسيحي لعنة الله عليه هو كافر، وإذا قال فقط ما عندي شيء لبست، نقول إن دعوا وتوب إلى الله ولا تفعل مرة ثانية مثل هذا الصليب. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول ذهب إلى العمرة وكان معه ابن، قد يكون بعض الجاهلين يعمل الصليب ليتقرب به للنصارى، يكون في بلادهم يعيش معهم فيريد أن يحبوه وأن يحسنوا إليه وأن لا يؤذوه، يجعل صليب في عنقه ليبهمهم أنه صليبي، والله لا يجوز لا يجوز لا يجوز حتى لو كان يملكه ويعطوه الدنيا. سائل يقول بعض الملابس فيها صلبان، إذا وجدت صليب في ثوبك انزعه، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد صليبا في ثوب، لأن ثيابه من الخارج ما في المدينة، ينقضه بأسنانه، ينقض ذات الصليب بأسنانه ما يتركه، وأنت ما تحتاج أسنانك مقص تقطع به. جزاكم الله خيرا. هذا السائل عنده بدعة، بدعة يقول عندنا في بلادنا أناس يجتمعون يوم 27 رمضان ويقولون لا أوحش الله منك يا رمضان، لا أوحش الله منك يا شهر الصيام، لا أوحش الله منك يا شهر الزكاة، لا أوحش الله منك يا شهر، أفيدونا عن هذه الكلمات التي يقولونها. سائل يقول في بلادنا يجتمع أهل القرية أو المدينة ليلة 27 ويقول هذه ليلة القدر، ويقولون لا أوحشك الله يا رمضان، لا أوحشك الله يا كذا، يقولون هذا كلام بدعة ما هو شرك ولكن ما يجوز، ليس بدعة، ليس في ذكر الله، لا ينبغي الاجتماع على هذا أبدا ولا نقول هذا القول. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول ذهب إلى العمرة ومعه ابنته وهي تبلغ 10 سنوات، وفي أثناء الشوط السابع انخفض معها السكر ولم تكمل السعي، فما الحكم؟ الشوط السابع الشوط السابع. سائل كريم يقول اعتمرت ومعي بنيتي الصغيرة في عمرها 10 سنين وطوفنا وسعينا لما كنا في السعي ما أكملت الشوط السابع عجزت عنه. كان المفروض يفتح في عربة أو يحملوها في عربات موجودة لكن هذا الواقع ها؟ هذا الواقع الآن هذا الواقع نسأل الله أن لا يحرمها الأجر. جزاكم الله خيرا. كثرت الأسئلة في المرور بين يدي المصلي في الحرمين. كثرت الأسئلة عن المرور بين يدي المصلي في الحرمين الشريفين. بينا غير ما مر لا يجوز المرور بين يدي المصلي إلا الطائف بالبيت يمر ولا حرج لأن الحق له هو. إن جئت تصلي في مكان الطواف ومر بين يديك لا حرج. ما عدا الطواف المسجدين كباقي المساجد لا يجوز المرور بين يدي المصلي إلا من ضرورة من الضرورات مع العلم لا بد وأن يكون للمصلي سترة يصلي إليها يحترم بها. أما يصلي بدون في السترة الناس يمرون ولا يبالون. من كانت له سترة كهذه ما ينبغي أن تمر بين يديه إلا من ضرورة كمرض أو ما إلى ذلك. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل يقول يقولون هنا في يحلها 1000 حلال يحلها 1000 حلال أي ما حكم هذا الكلام إذا جاءت مشكلة؟ سائل كريم يقول بين إخواننا من يقول في المشكلة هذه المشكلة لا يحلها 1000 حلال لو اجتمع 1000 حلال مشاكل ما يحلها. لا بأس كلام عادي. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول يفرش صفرة للإفطار في المسجد النبوي والعمال يجري عليهم كاسات للشاهي والقهوة وبعض الكاسات يأخذها معه إلى البيت ومعه إلى البيت يأخذ بعض الكاسات التي في المسجد. سائل يقول عنده صفرة في المسجد النبوي صفرة رمضان ويطعم الناس ويسقيهم بالشاي والقهوة وكذا ويبقى شيء فيأخذه لبيته يجوز يجوز يجوز أحسن مما يرميه. جزاكم الله خيرا. يقول رجل أخرج الزكاة وكان مقدارها 50 ريالا كان مقدارها 50 ريالا ثم بعد أن أخرجها اتضح أنه أخطأ وأن المبلغ 65 فهذا في السنة الماضية فهل يخرج الباقي 15 ريال هذه السنة؟ سائل يقول في السنة الماضية ظننت أن زكاتي 50 ريالا فدفعتها بعد ذلك تبين لأنها 65 ريال فماذا نصنع؟ ادفع 15 الباقي ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل من توجيه لما يحصل من الزائرين في البقيع من مخالفات وأدعية لأصحاب القبور؟ جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل من توجيه لأولئك الذين يجتمعون في البقيع ويدعون ويقولون ويتكلمون وما إلى ذلك؟ الجواب أولا رجال الهيئة مكلفون بهذا وهم يراقبون كل من يسيء أو يفسد يؤدبونه. يبقى العوام وصياحهم وضجيجهم هذا يصيح هذا كذا وكذا هذا ما ينفعهم إلا أن يتعلموا ويتأدبوا بآداب الرسول صلى الله عليه وسلم ويتخلقوا بأخلاقه تنتهي هذه المشكلة. فقط عليهم أن يتعلموا. أروني عالما بكتاب السنة يذهب البقيع يصيح أو يرفع صوته أو يفعل ما يفعل هذا سببه الجهل. علموهم يزول هذا الظلام. جزاكم الله خيرا. هذا السائل نعم يحلف على زوجته بالطلاق إذ لم تكسب له قطعة الأرض لأنها تملك قطعة أرض فيقول له اكتبيها لي ويحلف عليها بالطلاق ولم تكتبها أكثر من 1000 مرة، فماذا يفعل وهو يقول ليس نيته الطلاق وإنما نيته الأرض؟ قاعدة عامة، من قال لزوجتي علي الطلاق إن لم تفعل كذا أو علي الطلاق إن فعلت كذا، هذا عند أهل العلم إن كان ناويا الطلاق وعازما عليه إذا ما أطاعته فهي طلقة، وإذا كان لا يريد أن يطلقها أبدا ولكن يريد أن تفعل ذا أو لا تفعل ذا، في هذه الحال يكفى كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يصوم 3 أيام إن عجز، وليس هذا بطلاق ولا يعدها طلقة. جزاكم الله خيرا. نعم. ماذا يقول؟ بلغونا. قل والده الجد ما ولا أبي حفظ البنات، البنات يريثن لهن الثلثين. أنت تقول مات رجل وترك زوجته وهي حامل وبناته وجده كذا ولا لا؟ ما تقسم التركة حتى تلد المرأة حتى نعرف ذكر أو أنثى، وإذا ولدت تقسم التركة. الولد مات، الولد إذا خرج ميتا لا يرث أبدا ولا يصلى عليه ولا يعق عليه، الورثة فقط للبنات والجن. ما فهمت. إذا خرج حي قلنا لابد وأن يرث ما يهديكم.